خواطر إيمانية. خواطر إيمانية فيها موعظة للنفوس وترقيق للقلوب وحث للازدياد في الطاعات. أيها الأفاضل، دقائق معدودة نتدارس فيها شيئا من خواطر الإيمان وما ينتفع به الإنسان في دنياه وفي أخرى في مواضيع متعددة. نسأل الله عز وجل الإعانة على كل خير. خواطر إيمانية، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غيث حفظه الله تعالى. خواطر إيمانية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل، خاطرتنا في هذه الليلة عن صورة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه عليهم رضوان الله، ونحن نتقلب في النعيم ويغدى علينا بالقصعة ويراح علينا بغيرها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الدنيا ستبسط على الناس وأنهم سيتنافسون فيها وأن هذا التنافس يهلكهم، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم، الذين يلبسون ألوان الثياب ويأكلون ألوان الطعام. ننظر في قصة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والسير مما تحيي القلوب وتقوم الطريق وترفع الهمم. وأعظم السير سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه عليهم رضوان الله. وقد قال علي بن الحسين: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم الصورة من القرآن. وكان عمر بن عبد العزيز يجلس للناس، من يعلم في المساجد، من يعلم الناس سير النبي عليه الصلاة والسلام. بل قال الإمام مالك: كنا نعلم حب أبي بكر وعمر كما نعلم الصورة من القرآن. وقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال عبد الله بن عمر: مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه الصفحة من السيرة النيرة حدثت للرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة. روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: إنا كنا يوم الخندق نحفر، فعرضت لنا كدية شديدة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق، أي صخرة شديدة عجز عنها الصحابة. فقالوا: يا رسول الله، هذه كدية عرضت في الخندق. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، قال ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب الكدية الصخرة، قال فعاد كثيبا أهيل، أي رملا مهتالا. فقلت يا رسول الله إذن لي إلى البيت، فأذن لي. فأتيت امرأتي فقلت رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر، أي لا يصبر عليه. أعندك شيء؟ قالت عندي شعير وعناق، والعناق السخلة في رواية. فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن فذبحتها، والداجن هي التي تأكل من طعام البيت لا ترسل مع الغنم. قال وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي، أي انتهت من الطحن مع انتهائي من ذبح هذه البهيمة. قال وقطعتها في برمتها، والبرمة القدر من الحجر. ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت، أي قالت امرأته له لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، يعني كن حكيم. قال فجئته فسررته، أي تكلم في أذنه بكلام سر لا يسمعه أحد. فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر معك، في رواية ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، والبرمة بين الأثافي قد كادت تنضج. فقلت طعيم لي، يعني تصغير طعام، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال كم هو؟ فذكرت له، فقال كثير طيب، قل لها لا تنزع البرمة. قال ولا الخبز من التنور حتى آتي. قال فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سؤرا فحي هلا بكم. فقام المهاجرون والأنصار وهم 1000، فدخلت عليها فقلت ويحك قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معهم. وفي رواية فجئت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك، لما أخبرها جعلت تشتم جابر، فضحتني أمام النبي والصحابة، الطعام لا يكفيه. فقلت قد فعلت الذي قلت، أي سررته بيني وبينه، ولكن هذا رسول الله عليه وسلم وتكلم ودعا الناس كلهم. قالت هل سألك؟ قلت نعم، يعني سألك عن الطعام؟ قلت نعم. قال فأخرجت عجينا فبصق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال ادعي خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، لا تنزلوها من على الأسافي. قال وقال ادخلوا ولا تضغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا. قال جابر فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوا وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. فقال كلي هذا وأهدي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لها كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. نقف بعض الوقفات مع هذه الصورة من صور الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام. قال: إنا كنا يوم الخندق نحفر. والخندق هي غزوة الأحزاب، الغزوة المشهورة، ويقال لها الأحزاب والخندق. وكان سنة 40 من الهجرة، وقيل سنة 5، وسميت بالأحزاب لتحزب قريش وحلفائها من اليهود وغيرهم على النبي عليه الصلاة والسلام. ونقض فيها اليهود عهدهم من الداخل، وتميز صف المنافقين بالنكول، وسميت بالخندق لأن النبي عليه الصلاة والسلام حفر الخندق حول المدينة كي يمنع دخولهم، وهذا كان بمشورة سلمان رضي الله عنه أرضاه. وغزوة الخندق فيها دروس وعبر وابتلاء عظيم من الله للصحب الأطهار وللنبي عليه الصلاة والسلام. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزلوا أهل الإيمان الصادق الكمل ومعهم نبيهم عليه الصلاة والسلام. كانت في شدة برد، حتى قال حذيفة: إن كان أحدنا ليحفر لنفسه الحفرة يتقي بها من شدة البرد. ثم اجتمع على مع البرد جوع. قال: فعرضت كدية شديدة، جاء في رواية هي قطعة غليظة صلبة من الأرض لا يعمل فيها الفأس، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. في رواية قال جابر: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذه كدية قد عرضت في الخندق. فقال: رشوها بالماء. فرشوها، فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر. في رواية أحمد: أصابهم جهد شديد حتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرا من الجوع، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. والدنيا بسطها ليست كرامة من الله، يعطيها من أحب ومن لا يحب. ونبينا عليه الصلاة والسلام لو شاء أن تمشي الجبال معه ذاهبا لمشت، ولكن رضي أن يبقى مسكينا ويحشر في زمرة المساكين، لأن الدنيا كلما بسطت على العبد قلت في مقابلها الحسنات. ضرتان: من آثرها على الآخرة قل نصيبه في الآخرة. قال: ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، في رواية: لا نطعم شيئا ولا نقدر عليه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل، وفي رواية أهيم. في رواية عند أحمد والنسائي زيادة في هذه القصة، قال ابن حجر بإسناد حسن من حديث البراء بن عازب قال: لما كان حين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ فيها المعاول، فاشتكينا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا مقسمين 10 10، وكل 10 يحفرون 30 ذراع. قال: فأخذ المعول فقال: بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلثها وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة. ثم ضرب الثانية فقطع الثلث الآخر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض. ثم ضرب الثالثة وقال: بسم الله، فقطع بقية الحجر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا الساعة. فقلت يا رسول الله إذن لي إلى البيت، قال فأذن لي. فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر، وفي رواية رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا. وامرأته اسمها سهيلة بنت مسعود الأنصارية رضي الله عنها. قال فهل عندك شيء؟ في رواية فانكفأت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء؟ قالت عندي شعير وعنق. فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجر فذبحتها. قال فذبحت العناق وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها، ثم جئت النبي عليه الصلاة والسلام والعجين قد انكسر أي اختمر، والبرمة بين الأثافي قد كادت تنضج. فقلت تعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. في الرواية الأخرى قالت لا تفضحني برسول الله عليه الصلاة والسلام ومن معه. فجئته فسررته فقال كم هو؟ فذكرت له ذلك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سورا فحي هلا بكم. فدخلت عليها فقلت ويحك قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام والمهاجر والأنصار ومن معهم. قالت هل سألك؟ قلت نعم. في رواية قالت فلقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. انستحى وافتشل أمام النبي وأصحابه. قال فلقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وقلت جاء الخلق على صاع من شعير وعناق. فدخلت على امرأتي أقول افتضحت، جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق أجمعين. فقالت هل كان سألك كم طعامك؟ فقلت نعم. فقالت الله ورسوله أعلم، ونحن قد أخبرناه بما عندنا. قال فكشفت عني غما شديدا. نحن أخبرناه، وهذا يدل على وفور عقلها وكمال فضلها. وقد وقع لها مع جابر في قصة التمر أن جابرا أوصاها لما زارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تكلمه، دعا لهم البركة لما مات أبوه ووزن لغرمائه. فجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال لامرأته إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم لا تكلميه. قال فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصراف يعني من بيتها نادته يا رسول الله، جابر ماذا قال لها؟ لا تكلمي. نادته يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، ادعو لي وادعو لجابر. فقال صلى الله عليه وسلم عليك وعلى زوجك. فعاتبها جابر فقالت له أكنت تظن أن الله يريد رسوله بيتي ثم يخرج ولا أسأله الدعاء؟ قال ادخلوا ولا تضاغطوا. في رواية وجاء النبي عليه الصلاة والسلام يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك. فقلت قد فعلت الذي قلتي. فأخرجت عجينا فبسق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبسق وبارك. قال النووي قوله جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس إنما فعل هذا لأنه صلى الله عليه وسلم دعاه، فجاءوا تبعا له كصاحب الطعام إذا دعا طائفة يمشي قدامهم، يعني صاحب البيت إذا دعا أحد من السنة هو الذي يتقدم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحال لا يتقدمهم ولا يمكنهم من وضع عقبيه، وفعلوا هذا لهذه المصلحة لأنه دعاهم، ولذا دعا أحدا يتقدم عليه. قال فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر ويغرب حتى شبعوا وبقي منه، فقال كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. في الرواية الثانية ادعي خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، وهم ألف فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. أيغرفي اقدحي، أيغرفي والقدح المغرفة. قال ابن حجر وفي رواية أبي الزبير عن جابر وأقعدهم عشرة عشرة فأكلوا، وفي رواية فما زال يقرب إلى الناس حتى شبعوا أجمعوه، ويعود التنور والقدر أملأ ما كان. وقوله كلي هذا وأهدي بيّن سبب ذلك، فإن الناس أصابتهم مجاعة. وفي رواية كلي وأهدي فلم نزل نأكل ونهدي يومنا أجمع. وفي رواية فأكلنا نحن وأهدينا لجيراننا، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ذلك، انتهت البركة. وهذه القصة تبين ضيق حالهم في الدنيا وشدة تعبهم في الدفاع عن الدين، ومع ذلك لم يتأففوا من قلة النعم، ولم يشتكوا للنبي عليه الصلاة والسلام ضعف الحال، فضلا عن الخروج عن الجماعة والسمع والطاعة. أين من يشتكي إذا وجد نقصا هينا من الدنيا ويثير الفتن إذا فاته بعض حقه وهو يدعي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام؟ الدنيا مهما قلت فهو أجر يدخر لك في الآخرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصار وهم الذين آثروه وآثروا أصحابه وبذلوا ما ملكوا، قال إنكم ستلقون بعدي أثرة، أي يستأثر الناس بالدنيا عليكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. في رواية فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله. الأثرة لا تبيح للإنسان أن يثير الفتن، إنما يصبر وينظر لجزاء الأخرى. وأحق الناس بالإكرام من هم؟ الأنصار الذين أكرموا غيرهم وحقهم الإكرام، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كان من حقهم أن الناس لا يستأثرون عليهم، ولكن الله أراد أن يدخر لهم فضل إيثارهم للآخرة، فاستأثر الناس عليهم ولم ينالوا من الدنيا، فكان جزاء من يجتمع مع نبيهم على الحوض. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فمن صبر على ضيق الدنيا ولم يثر الفتن وآثر بحق غيره لقي نبيه مع الإيمان على الحوض. هذا من قواعد الإسلام التي جاء بها ديننا. فلا يتبرم أحد من الدنيا، لو كانت الدنيا تعادل شيئا لكان رسول صلى الله عليه وسلم أولى بها وآثر بها. خيره الله بين الملك الدنيا والخلد فيها وبين ما عنده، فاختار ما عنده. والإنسان كما جاء في الأثر اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. الناس كانوا في قحط وفي جوع، والصور تمر عليكم بين الحين والأخرى، لا يجدون ما يشربون من الماء، بعضهم يستظل السماء، فجاء الله بهذا الخير. فإذا قصر الناس في شكر هذه النعم سيأتي عليهم زمان يحدثون أولادهم بالنعيم الذي كانوا فيه، نعوذ بالله من زوال النعم. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذ استأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ليس بين الله وبين خلقه نسب، لابد أن تشكر النعم، لا تبذر. من الناس من لا يجد لقمة، يبقى اليوم واليومين لا يجد ذواقا، ومن الناس من يملأ سلات المزبلة بالطعام. واعتبروا بمن مضى ففيهم عبر. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأن يحفظ علينا النعم، وأن يوفقنا لشكرها، ونعيننا على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خواطر إيمانية، خواطر إيمانية، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غيث حفظه الله تعالى. خواطر إيمانية.